وما حال من يقول أن سؤال العالم عن الدليل سوء أدب؟ هذا القول سوء أدب. نعم، لأن يعني الله سبحانه وتعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، ويقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقد كان ماذا كان علوي مالكي إذا أتاه السائل يسأله وأفتاه وطلب السائل منه دليلا يقول له قم أنت خامسي، أي مذهبك مذهب خامس، قم أنت خامسي، وينشهده أي انتهار. فماذا بارك الله فيكم؟ فهذا قول خاطئ. والحمد لله من الله أهل السنة أنكم الآن ماذا تطالبون بالدليل وتطلبون أيضا وتدعون الناس بالدليل. هذه نعمة، وهذا هو الدين، هذا هو الدين يا إخوان. لا قالت زينب الغزالية ولا قال يوسف القرضاوي ولا قال حسن البنا ولا قال ماذا بارك الله فيكم عمرة المساني ولا قال حسن الأودى وما ما أدري نسلوها سلمان الأرض. لا سلمان هذا في الأول مصري. نعم هذا يا أخواننا، فأنتم تقولون قال الله، وهذا هو العلم يا أخوان، يرجع من عندك بفائدة. إذا قلت له قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع بفائدة، لكن إذا قلت له ماذا قال حسن البنا ربما يأتي الشك ويشككوا بحسن البنا. وايضا قول حسن البنا ليس بحجه، وايضا حسن البنا لم يكن عاليا من العلماء، ورجل اعطاه الله جراه وصاحب الخطابه هذا الذي عنده، والا لم يكن عالما مبرزا من العلماء، وكتاباته اكبر شاهد. ويعلم الله لقد همس في اذن الشيخ بن باز عند ان سالته همسا، ما ادري اجد هذا الكلام ولا اجده هو نفسه الشيخ بن باز حفظه الله. نعم، عند ماذا؟ عند ان سالته عن قول حسن البنا عن عمد، سالت الشيخ انا كنت الحمد لله اعرفه، عن قول حسن البنا انه يجب على الحكومه أن تأخذ من أموال الأغنياء وتعطيه الفقراء وتعوض الأغنياء بما هو أيدى لهم. فماذا؟ ما كان مبرزا في العلم. ما يعني أقول هذا حق يا شيخ عن باطل، وقال هذا باطل. نعم، فماذا يا إخواننا؟ فالقف رجل بارك الله فيكم يتمشى. ويا اخواننا، اصل دعوة الاخوان المسلمين دعوة رائية. انت نعم سمعونهم اهل ايران يدعون الى تجارب الاديان. اقرأوا كتاب قيم جدا يكون من المجلدين في دعوة التجارب. دعوة التجارب ذكر رؤوس الاخوان المسلمين انهم يدعون الى تقارب، وانتم تقارب الاديان سبقوا لسان دعوه التشيع، تقارب بين التشيع ولا هو عبد المجيد الزنجاني الذي دعا الى وحده الاديان والسرابين ولا. نعم، لكن ماذا يعني لا بين السنه والشيعه؟ وبعيد بعيد يا اخوان. واذا دعانا الشيعه الى التقارب معناه نتنازل عن السنه، ما معنى انهم يضربون منا ونحن نضرب منهم؟ يعني هم يتنازلون عن شيء ونحن نتنازل عن شيء؟ لا، ليس معناه اننا نتنازل عن السنه، والله المستعان. لكن انا اقول ان الان في اليمن الجو مهيئ للدعوه، واجب علينا ان نسابق الشيوعيين والبعثيين والناصريين والحداثيين والإخوان والشيعين والصوفيين وكل مبطن. هذه جمعية الحكمة قد أصبحوا جزءا من الإخوان المسلمين. صحيح، بارك الله فيكم. هذه جمعية الحكمة، هذه جمعية الإحسان، والله المستعان. نعم.